وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان ومن تاني أكيد راجعي أنا دايب وكل حنين ولا عمري أبيع لو مين قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان في يوم هنعود ده بينا نعود ده بينا وعود وفي غيابه اكيد لسه الامل موجود قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان ومن تاني اكيد راجعي انا دايب وكل حنين ولا عمري أبيع لو مين قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان أنا دايب وكل حنين ولا عمري أبيع لو مين قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني